الإسلام دين عمل. أولا العقيدة، معرفة حق الله على العباد كما سمعتم. وأقول ما قدمته من المقدمة في هذه الليلة يكفي جوابا على هذا السؤال بالنسبة للمنصف الذي يريد أن يفهم. أما من في نفسه هوى يريد أن ينتمي إلى جماعة معينة، وهذه الانتماءات الكثيرة تشوش عليها العقيدة، دراسة العقيدة تشوش على رواة المنتمين الذين يرغبون الانتماءات الكثيرة إلى الجماعة الفلانية، إلى زيد، إلى عمرو، إلى خالد، لا يريدون أن يكتفوا بنسبة واحدة الإسلام، ولا يريد أن يكتفوا بإمام واحد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يريدون أئمة، يريدون أمراء، يريدون زعماء يدينون لهم. فإذا ما جاءت العقيدة وجمعت الناس عبروا بالتعبير المعاكس فرقت. هذا الأسلوب لا ينبغي أن ينقل على شبابنا. ادرسوا عقيدتكم، بهذه العقيدة تحصل العزة والمناعة للأمة، وبترك العقيدة يحصل الضعف والتفرق والتشتت. عليكم بالعقيدة ولا تسمعوا لمثل هذا الأسلوب. أقول مرة ثالثة، راجعوا ما ذكرنا في المقدمة وفي ذلك الكفاية، وبالله التوفيق.